هذا لي زميل نصراني عسل نحل، قال إنه من الدير، هل يجوز لي أكله أم أرميه؟ لا يجوز لك أكله، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم